كل لما اقول نشوف اصول بلاقينا احلى كل نفسها تعمل مافيا وعندكم ماشيين بالعافيه بشرب سموم شبعان وموم يا خلي ما كفاية انا كل يوم بنام واقوم على نحلة وحكاية اصحابي دول نسيوا الاصول مبدأ فرقايا بفرح كتير بضحك وطير والهم جوايا انتوا مالفيت عايشة اللقطة افلامكم يلا بايظة وساطة اوعى تفكر تعمل لقطة في منك كتير كلكوش عارف مالكوش كارفة بس انا جبروت كلها عارفة يا زميلي اخد الحق دي حرفة اصل الكبير كبير الطيبة قلت الصحبة قلت الدنيا دورة انا كنت جدع وشفت الوجع جدع انت يا خسارة معايا مال في ولاد حلال يقولولي اقدارة معيش فلوس كله بيدوس والصحبة غدارة ما تعيش الدور هنا مش مصر ما بينا خلاص مالكوش مطرة وقت دموعي كل الناس تفرح وانا اللي انا مزعلان كل نفسها تعمل مافيا معلمكم ماشيين بالعافية ما بقتش الناس حلوة وصافية ما بقتش بد امان يا صاحبي روح الباب مفتوح والوحدي اشياء هنشوف بقى مين فينا اللي في الاخر هيتحق عملت ليك اللي رضيت بس انت خاين بالشدة سبت زميلك وحده ما بقتش باين روح قلبي اللي انا ميت فيها دي مفيش قبلها ولا بعديها انا عمري ما خاف اللي عليها دي هي روح القال عسل الملكة تحكي هي احلى الناس في عيون ياسطا خليت القلب بدون واسطة قبليها شفت الغول كل لما اقول نشوف اصول بلاقي نحلة يا زميلي مش دايما نفوق دي الدنيا رحلة مش كل ما اقولك حاجة تقولي بكرة احلى ده انا كل لما امشي وراك بتحطني في سحلة مستخسرة على مين يا زمالة العبوا غيرها ناس يا ما انا قطعت صورة ما لهمش وجود في حياتي قال فاكرين هتحب احبيهم انا تبت بجد خسارة فيهم لو مشيوا انا مش حبكي عليهم مش ليا الا اخواتي العين عليا وحواليا وميت حلنجي اللي يرازيني ويعديني واللي منجي العب في وينجك واوعى تيجي جنبي وينجي شايفك عويل فبلاش تعيش دوري لا درجي انا سد انا بطل انا غول جيلي لو حد بعت وقت يجيلي ازيك هنفوت يا زميلي يتشط من الحريم انا سي السيد وجاوبة هتعدى زميلي حط ضريبة انا جوه مجالي قوة رهيبة معروف اني سعيد